اللهم صل وسلم. نعم الفائز، وهذه التسمية ماذا يا اخوان؟ هذه التسمية قلنا لمن؟ ابن مالك. واما المتقدمون فيسمونه ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى يا اخوان لم يسمى فاعله؟ اي لم يذكر. لم يسمى فاعله بمعنى ماذا؟ لم يذكر، حدث، معنى انه محذوف. وإذا حدث الفاعل فماذا يقوم؟ يقوم المفعول مقامه، هكذا. فإذا قام مقام المفعول أخذ جميع أحكامه، أخذ ماذا إخوان؟ جميع أحكامه. أخذ هذه الورقة يسأل عن هذا. إذا أقيم المفعول مقام الفاعل أخذ ماذا إخوان؟ جميع أحكام الفعل أو الفاعل، جميع أحكام ماذا إخوان؟ الفاعل. هل ذكر عندنا يا اخوان هنا، هل ذكر هنا جميع احكام الفاعل او لم تذكر؟ اجاب الفاعل، هل ذكرت جميع احكام الفاعل او لم تذكر؟ ما ذكرت، ما ذكرت، ما ذكر منها ما يكون ولا شيء يسير. الأخ يقول هل كل فعل مضارع وماضي يصلح أن يكون غير الصيغة؟ نعم، كل فعل مضارع وكل فعل ماضي ماذا يقول يصلح أن يكون مغير الصيغة، إلا بعض، إلا بعض الأفعال مختلف فيها، بعض الأفعال ماذا يقول مختلف فيها. فهناك مثلا أفعال جامدة، أفعال جامدة ما تبنى من مجهول، مثل عسى وليس، عسى فعل جامد لا يبنى المجهول. وأيضا كان وأخواتها اختلف فيها عند النحويين، هل تبنى المجهول أو لا. وعلى كل من الأصل في الماضي وماضي أخوان والمضارع أن يكون صالحا. هذا لك عنده سؤال خارج الدرس، تناصره إلى خارج الدرس. الأخ يقول ما إعراب يعرف المجرمون؟ هذا سؤال طيب، مثل هذه الأسئلة يا أخوان طيبة. ما إعراب يعرف المجرمون عند من؟ عند الولد. قم قم يا ولد قم. فعل مضارع. نعم. والمجرمون مرفوع وعلامة رفعه الواو. أيوه المجرمون ما يستاعر مرفوع وعلامة رفعه ماذا إخوان؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه جم مذكر سالم، جم مذكر سالم. الأخ يقول كيف يعرف بوريستو؟ من يعرف هذا إخوان بوريستو؟ عند الأخ. نعم بوريبا فعل ماض غير الصيغة، والتاء تبني على الضم في محرف أحسن. يعني الذي يريد اختصار يقول ضريبة فعل ماض، والثمر يا اخوان نائب فاعل، نائب ماذا؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محرف نائب فاعل. طيب إذا أقمنا المفعول مقام الفاعل فماذا يلزمنا تجاه الفعل يا أخوان؟ نعم أن نغير صورته، أن نغير صورته. كيف تغير صورة الفعل؟ نعم نعم، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله أيضا وفتح ماذا يا أخوان؟ ما قبل آخره. فاشترك الماضي والمضارع في ماذا؟ في ضم الأول، اشتركا في ضم الإخوة الأول، واختلفا فيما قبل الآخر، اختلفا فيما قبل الآخر. فالماضي مكسور والمضارع ماذا؟ مفتوح. الطالب ينظر ماذا يقول إلى الموضعين، الطالب ينظر إلى الموضعين كما سمعتم، وهذا قد نبه عليه ابن هشام رحمه الله في المغني في باب ماذا يقول ما يخطئ فيه المعربون، ما يخطئ فيه ماذا؟ المعربون. قال إن بعض الطلبة المبتدئين ماذا يقول ينظر إلى الفعل المظلوم الأول أصالة، ثم يقول ماذا يقول هو مبني ماذا؟ للمجهول، كما سمعتم أنت يكرمه يكرمه زيد عمرا، ما يعرف يكرمه؟ فعل مضارع مبني للمعلوم وليس ماذا؟ للمجهول، يعني فعل باقي على صورته الأصلية لم يغير، فلا يغتر الطالب الذي يقول بضم الأول مطلقا، وإنما ينظر إلى ضم الأول وإلى ما قبل الآخر، إن كان ماضيا يكون مكسورا، وإن كان مضارعا يكون ماذا؟ مفتوحا. أنا أقول ما هو الأفضل، أن تقول مغير الصيغة أو مبني المجهول؟ هذا وهذا، والأحسن أن تقول مغير الصيغة، أحسن أن تقول ماذا يا إخوان مغير الصيغة، لأنه قد يكون ماذا يا إخوان قد يكون الفاعل معلوما، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، أين الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى، الفاعل محذوف فهو الله، معلوم معلوم ولا مجهول؟ معلوم. وهكذا ضرب مثل يا أيها الناس، ضرب ماذا؟ مثلا، حصله ضرب الله مثلا، فالفاعل معلوم، الفعل الذي يقال معلوم وليس بمجهول. هذا التعبير يقول الأول مغير الصيغة أحسن من التعبير الثاني، وعلى كل قد عبر النحويون بهذا وبهذا. ونائب الفاعل أيضا انقسم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قسمين، كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. هذا يا إخوان باب ماذا؟ باب المبتدأ والخبر. هنا جمع ماذا؟ المبتدأ والخبر، لأنهما يجتمعان في الكلام، فتقول زيد قائم، زيد المبتدأ وقائم خبر، بخلاف الفاعل ونائبه، بخلاف الفاعل ونائبه فإنهما لا يجتمعان، إلا أن يكون مع الفعل فاعل أو نائب، إما فاعل وإما ماذا يا إخوان؟ وإما نائب عنه، ولا يجتمع في مثال واحد الفاعل ماذا يا إخوان مع نائبه، أي لا يكون للفعل الواحد فاعل وماذا يا إخوان ونائب فاعل في نفس الوقت، بخلاف المبتدأ والخبر فإنهما يجتمعان. قال الشارح: وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما، فخرج عن ذلك الفعل والحرف. الثاني أن يكون مرفوعا، فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية. ما معنى العاري؟ الخالي المجرد، يعني الذي يذكر ماذا يا إخوان في ابتداء الكلام، ما يكون قبله عامل، عامل اللفظي. قال: ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان، اسم كان ولا يسمى مبتدأ. على كل ما تعريف المبتدأ؟ الاسم المرفوع المذكور مع الإخوان؟ لا، الاسم المرفوع العارف عن العوامل اللفظية. فقوله الاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما مبتدأ. الفعل لا يكون مع الإخوان مبتدأ، والحرف لا يكون أيضا مبتدأ. الاسم لا يكون مبتدأ والفعل، مقصود ماذا يا اخوان؟ الفعل والحرف لا يكون واحد منهما مبتدا. والمرفوع خرج به المنصوب والمجرور. والعاري خرج به ماذا يا اخوان؟ العاري عن العوامل اللفظيه خرج به الذي سبقته عوامل ماذا؟ لفظيه، مثل الفاعل. الفاعل الان اسم مرفوع، هكذا اسم مرفوع تقدمه عامل لفظي، واسمه كان مثله اسم مرفوع تقدمه عامل لفظي، فليس واحد منهما مبتدا. كيف عرفنا هذا؟ لان المبتدا لا بد ان يكون عاريا عن العوامل اللفظيه. قال والمثال المستوفي هذه الامور الثلاثه، هذه الامور الثلاثه محمد، من قولك محمد حاضر، فانه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. ما يعرف محمد؟ مبتدا. كيف عرفنا انه مبتدا؟ لانه اولا اسم، ثانيا مرفوع، ثالثا مجرد عن العوامل والاخوان اللفظيه. قال والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند الى المبتدا ويحمل عليه فيتم معه الكلام. ومثاله حاضر، من قولك محمد حاضر. محمد ما يعرفه؟ مبتدا، وحاضر خبر. هل هذا كلام مفيد او ليس مفيد؟ مفيد. فالخبر يا اخوان هو محط الفائده، الخبر محط الفائده. قال وحكم كل من المبتدا والخبر الرفع كما رايت، وهذا الرفع اما ان يكون بضمه ظاهره، نحو الله ربنا ومحمد نبينا. ما اعراب الله ربنا؟ الله مبتدا كذا، مرفوع بماذا يا اخوان؟ بالابتداء. الله مبتدا مرفوع بالابتداء. ما معنى بالابتداء؟ أي بوقوعه في ابتداء الكلام، بوقوعه ما يا إخوان في ابتداء الكلام. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورب خبر، رب ما يا إخوان؟ خبر. ورب مضاف ولا مضاف إليه، ومحمد نبينا مثله. وإما أن يكون مرفوعا بضمة للتعذر، بضمة مقدرة للتعذر، نحو موسى مصطفى من الله. موسى مصطفى من الله. موسى ما يعرفه؟ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ومصطفى خبر، مصطفى ماذا يا إخوان؟ خبر مرفوع وعلم رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره التعذر أيضا، منع من ظهوره التعذر. ودين الله جار ومجرور متعلق بمصطفى لأنه اسم مفعول. ونح ليلى فضل النساء، ليلى ما يعرفها؟ مبتدا، علامة رفعها الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، أن آخرها ماذا يقول؟ ألف. وفضل خبر، علامة رفعه أيضا الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وفضل مضاف والنساء مضاف إليه. وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، لا القاضي هو الآتي. ما يعرف القاضي؟ مبتدا، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ثقل، وهو ضمير فصل. هو يا اخوان يقال له ضمير فصل، يقع بين المبتدا والخبر، يقع بين المبتدا ماذا؟ والخبر، لا محل له من الإعراب. هذا ضمير الفصل لا محل له من الإعراب على الصحيح. وإلا فبعضهم يقول ماذا يا إخوان بإعرابه، يعني مثلا في هذا المثال يعربه مبتدا ثاني، القاضي مبتدا وهو مبتدا ماذا؟ ثاني. الصحيح أنه ماذا؟ ليس له محل من الإعراب، ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب. والآتي، ما يعرف الآتي؟ خبر. علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ثقة. نعم. وإلا أن يكون بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة. نعم. المجتهدان فائزان. ما يعرف المجتهدان؟ مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفائزان خبر مرفوع وعلى رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد. نعم. محمد قائم. ما معنى يتطابقا؟ أي يكونان سويا، هذا مفرد وهذا ماذا يا إخوان؟ مفرد، وهذا مثنى وهذا مثنى. المهم إذا كان المبتدأ مفردا فلا بد أن يكون الخبر ماذا؟ مفردا حتى يتطابقا، أي يكونان على صورة واحدة، الإفراد، التثنية، الجمع والتذكير والتأنيث. نعم. محمد قائم. محمد يا إخوان مفرد أو مثنى؟ مفرد. وقائم مفرد مثله. محمد مذكر أو مؤنث؟ مذكر. وقائم مذكر. هل يصح أن نقول محمد قائمة؟ ما يصح، لا بد أن يتطابق مع الإخوان في الإفراد وماذا؟ والتذكير. وهل يصح أن نقول محمد قائمان؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن المبتدا مفرد والخبر ماذا يا إخوان؟ مثنى. قال والتثنية له المحمدان قائمان، والجمع له المحمدون قائمون، وفي التذكير هذه الأمثلة، وفي التأنيث له هند قائمة، والهندان قائمتان، والهندات قائمات. هذا هو المفهوم. ما حكم المبتدا؟ حكمه الرفع. وما حكم الخبر؟ حكمه الرفع. ولأجل هذا ماذا يا إخوان؟ ذكروهما في باب المرفوعات. نحن الآن في أي باب؟ المرفوعات. والمبتدأ مرفوع والخبر ماذا؟ مرفوع. ولا بد في المبتدأ والخبر أن يتطابقا، أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. قال المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. قال المصنف رحمه الله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. قال الشارح وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد سبق في ذات الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر. فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين. محمد ما يعرفه؟ مبتدأ. وهو ظاهر أو مضمر؟ ظاهر. ورسوله خبر وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. ومثله عائشة أم المؤمنين. وكلاهما ماذا يا إخوان؟ ظاهر. محمد ظاهر وعائشة ماذا؟ ظاهر. كلاهما اسم ظاهر. والمبتدأ المضمر 12 لفظا، الأول أنا للمتكلم الواحد، نحو أنا عبد الله. أنا عبد الله، ما يعرف أنا عبد الله؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع يا إخوان، مبتدأ في محل رفع مبتدأ، وعبد خبر عبد مضاف رفع جلالة مضاف إليه. أنا للمفرد لا بإخوان أو للمتكلم الواحد. أنا للمتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا. المرأة ماذا تقول يا إخوان؟ تقول أنا ولا أني؟ ها؟ تقول أنا. ما تقول أني؟ تمام. فكل واحد يعلم أهله يا إخوان. تقول ماذا؟ أنا. لا تقول أني. وبعدين بعد هذا يا إخوان بعض الرجال حتى يقول أني. بعض الرجال نعم يقول أني أو إني. تمام. خطأ. يقول ماذا يا إخوان؟ أنا. الرجل يقول أنا والمرأة تقول ماذا يا إخوان؟ أنا. وفي حديث عائشة ماذا يا إخوان؟ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وماذا قالت امرأة العزيز؟ أنا راودته عن نفسي. أنا راودته عن نفسي. فالمرأة تقول أنا والرجل ماذا يقول؟ أنا. والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه. نحن قائمون. ما يعرف نحن؟ ضمير منفصل مبني في محل ماذا يا إخوان؟ في محل رفع مبتدأ وقائم خبره. والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر. لا أنت فاهما. أنت مبتدأ وفاهم ماذا يا إخوان؟ خبره. كلها ضمائر مبنية. الضمائر كلها ماذا؟ فتقول ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. هذا بالتفصيل. بقي على أي شيء مبني؟ على ماذا يا إخوان؟ على الحركة الأخيرة. البناء ما هو؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. قال والراجع أنت المخاطبة المفردة المؤنثة. نعم أنت مطيعة. والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين كان أو مؤنثتين. نعم أنتما قائمان وأنتما قائمتان. والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين. نح أنتم قائمون. والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات. نح أنتن قائمات. والثامن هو المفرد الغائب المذكر. نح هو حاضر. والتاسع هي المفرد الغائب المؤنث. نح هي مسافرة. والعاشر هما المثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. نحوهما قائمان وهما قائمتان. والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين. نحوهم قائمون. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات. نحوهن قائمات. وإذا كان المبتدا ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت. يعني أن المبتدا لا يكون يا إخوان ضمير متصل. المبتدا لا يكون ضمير متصل إنما يكون ضمير ماذا يا إخوان؟ منفصل. يكون ضميرا منفصلا بارزا. وش معنى بارزا يا إخوان؟ البارز هو الذي له صورة في اللفظ. البارز هو الذي له صورة في اللفظ. فالآن هم بارز ولا مستتر؟ بارز. كل الضمائر هذه ماذا يا إخوان؟ بارزة. كلها بارزة. خرج بالبارز ماذا يا إخوان؟ المستتر. خرج بالبارز المستتر. هل يقع المبتدا ضميرا مستترا؟ ما يقع. هل يقع المبتدا ضميرا مستترا؟ ما يقع. وخرج بالمنفصل المتصل. هل يقع المبتدا ضميرا متصلا؟ ما يقع. فعلى كل هذه الضمائر يا إخوان إذا وقعت في ابتداء الكلام لا تكون إلا ماذا؟ في محل رفع مبتدا. إذا وقعت في ابتداء الكلام تكون يا إخوان في محل رفع مبتدا. قال رحمه الله أقسام الخبر. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نح زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضرب والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. قال الشارح: وأقول ينقسم الخبر إلى قسمين، الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، نحو قائم من قولك محمد قائم. ما يعرف محمد القائم؟ محمد مبتدا وقائم خبر. هذا الخبر يا اخوان مفرد او غير مفرد؟ مفرد. وما هو المفرد في جذر الاعراب؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه. وما هو المفرد في باب الخبر؟ ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. فأنت انظر إلى الخبر، هل هو جملة؟ ما معنى جملة؟ أي مكون من فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، أو من مبتدا وخبر. قال: وغير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. غير المفرد الذي أخوان ينقسم إلى قسمين، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، جملة اسمية وجملة ماذا؟ فعلية. فالجملة الاسمية تعريفها هي ما تألقت من مبتدأ وخبر، أبوه كريم، من قولك محمد أبوه كريم. محمد ما يعرفه؟ مبتدأ. وأبوه مبتدأ ثاني، أبي مضاف والها مضاف إليه، وكريم خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر المبتدأ الذي إخوان الأول. فالآن خبر محمد مفرد أو جملة؟ جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. كيف عرفنا أنها اسمية؟ لأنها تكونت من مبتدأ وخبر. فإذا سئلت ماذا يا إخوان؟ ما هي الجملة أو ما هو الخبر؟ انظر إلى ما بعد المبتدأ، المبتدأ محمد، أين خبره؟ جملة أبوه كريم. جملة ماذا يا إخوان؟ أبوه كريم. هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. قال: والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائب، نحو سافر أبوه، من قولك محمد سافر أبوه، ونحو يضرب غلامه، من قولك خالد يضرب غلامه. محمد مبتدا وسافر فعل ماض، وأبوه فاعل سافر، هكذا مرفوع عند رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء، وأبو المضاف والهاء. وأين خبر المبتدا؟ جملة، جملة ماذا يا إخوان؟ سافر أبوه. الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل هي ماذا؟ خبر المبتدا. نقول يا اخوان جملة سافر أبوه في محل رفع خبر المبتدا، في محل ماذا؟ رفع خبر المبتدا. ويضرب غلامه خالد المبتدا، ويضرب فاعل مضارع مغير ماذا؟ الصيغة. وغلامه نائب فاعل، غلام مضاف لها. وجملة يضرب غلامه في محل رفع ماذا؟ خبر المبتدا. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا، إما ضمير يعود إلى المبتدا كما سمعت، وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم. الخبر إذا وقع جملة، الخبر ماذا يا إخوان؟ إذا وقع جملة فلا بد له ماذا؟ من رابط يربطه بالمبتدا كما في هذه الأمثلة. فالآن ما هو الرابط في المثال الأول؟ محمد أبوه كريم الهاء. الضمير يا أخوان هو الأصل في الرب، الضمير هو الأصل ماذا؟ في الرب. مفهوم؟ يعني الأصل الذي يربط الخبر بالمبتدا أن يكون ماذا؟ ضميرا، كما في هذه الثلاثة الأمثلة: محمد أبوه كريم، محمد سافر أبوه، محمد خالد بن الإخوان يضرب غلامه. أين الرابع؟ الهاتي غلامه. أو يكون هذا اسم إشارة مثل محمد هذا رجل كريم، محمد لا يعرفه مبتدا، ورجل رجل النبي إخوان قال هذا، هذا ما يعرفه اسم إشارة في محل رفع مبتدا ثاني، هذا يا إخوان مبتدا ثاني، ورجل خبر المبتدا الثاني، وكريم صفة لرجل، كريم صفة لمن؟ لرجل. وجملة هذا رجل كريم خبر ماذا؟ خبر محمد. جملة هذا رجل كريم خبر ماذا؟ محمد. والرابط بينهما اسم الإشارة. هذا هو المفهوم. قال وشبه الجملة نوعان، شبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور. نحن في المسجد من قولك علي في المسجد، ما يعرف علي في المسجد؟ علي مبتدا وفي حرف جر، والمسجد اسم مجرور بفيه وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق ماذا يا إخوان؟ متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. أين الخبر الآن؟ محذوف. الخبر ماذا يا إخوان؟ محذوف تعلق به الظرف أو الجار والمجرور. يعني إذا وقع الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا فيكون متعلق ماذا؟ في خبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. والثاني الظرف نحو فوق الغصن، من قولك الطائر فوق الغصن. الطائر ما إعرابه؟ مبتدا. وفوق ظرف مكان، فوق ماذا يا إخوان؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف ماذا؟ خبر، متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن فوق الغصن. وفوق المضاف والغصن مضاف إليه. ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مع مجرور وظرف. على كل يا إخوان المبتدأ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: ظاهر ومضمر. والخبر ينقسم إلى قسمين: مفرد وغير مفرد. والمفرد في هذا الباب هذا الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وغير المفرد ينقسم إلى قسمين: إلى جملة وإلى شبه جملة. والجملة تنقسم إلى قسمين: إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. وشبه الجملة تنقسم إلى قسمين أيضا: إلى ظرف وإلى جار ومجرور. فمن يعطينا يا إخوان خبرا مفردا؟ من يعطينا خبرا مفردا؟ محمد قائم، محمد سافر، محمد جالس، محمد مريض إلى آخره. طيب من يعطينا خبر ماذا يا إخوان؟ خبرا جملة اسمية. نعم جملة اسمية. محمد ما له؟ طيب يا إخوان تفضلوا بارك الله فيكم. إذا سأل المدرس أو طلب المدرس ماذا يا إخوان؟ الإتيان بجملة اسمية، الإتيان بالخبر جملة اسمية. ماذا ينبغي للطالب؟ ينبغي له أولا أن يأتي بالمبتدا ثم يأتي بالخبر جملة اسمية. فمثلا يا فلان اعطينا الخبر جملة اسمية، ماذا يقول يا إخوان؟ يقول مثلا جملة اسمه زيد، زيد هذا ما هو؟ مبتدا. ثم يخبر عن زيد بجملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر. مثلا زيد ماذا يا إخوان؟ أبوه مريض. مثلا زيد أبوه مريض، أو زيد أخوه مسافر، أو زيد ماذا يا إخوان؟ شاربه طويل، أو ثوبه طويل إلى آخره. تأتي بالمبتدا أولا ثم تخبر عنه بماذا؟ بجملة اسمية. فمن يعطينا الآن ماذا خبرا جملة اسمية؟ نعم الأخ الأخير فيقول الأخ يقول صانع ماهر، هل هذا جملة اسمية أو خبر مفرد؟ يا أخوان خبر مفرد. لماذا؟ لأن صانع خبر وماهر صفة لصانع. فهم هذا يا أخوان استفيدوا من بعضكم البعض. هذا المثال الآن خطأ. خطأ لماذا؟ لأن صانع ما يعرف صانع خبر وليس مبتدا ثاني، وماهر ما يعرف ماهر صفة لصانع. كأنك قلت زيد رجل فاضل، زيد المبتدا ورجل خبره، وفاضل من الإخوان صفة لرجل. فالخبر هنا ماذا؟ مفرد. ما زلنا ما يكون في الجملة الاسمية. نعم عبد الله. ها؟ العالم هذا؟ نعم. نعم عبد الله. أحسن ما شاء الله. المسجد الأخ يقول أبوابه مفتحة. المسجد مبتدا وأبوابه مبتدا ثاني ومفتحة لنا يا إخوان خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر ماذا؟ المبتدا الأول. من يعطينا مثالا آخر؟ أحسن. زيد الأخ يقول كتابه مفيد. زيد المبتدا وكتابه مبتدا ثاني ومفيد ماذا؟ خبر المبتدا الثاني. نعم احسنت. زيد غلامه كريم. نعم محمد ابوه فاضل. انت زيد ابوه ايش؟ معتمر. طيب احسنت. نعم الطالب زاده. احسنت. نعم طيب من يعطينا خبرا جمله فعليه؟ الخبر نريده ما يا إخوان جملة فعلية. نعم عند الأخ صالح سافر أخوه. نعم تفضل. محمد قام أبوه. نعم محمد سافر إيش؟ أباه ولا أبوه؟ أبوه. محمد سافر أبوه. نعم محمد إيش؟ يصنعون. طيب محمد يصنعون كيف يصنعون؟ لا قل محمد يقوم أبوه. نريد يا أخوان اسمعوا بارك الله فيكم، نريد جملة فعلية مكونة من فعل مضارع وفاعل. نعم فعل مضارع وفاعل. زيد يقوم غلامه. نعم زيد يوضح درسه. نعم محمد نعيش يأكل أبوه. طيب راح يقول محمد يأكل أبوه. إيش معنى محمد يأكل أبوه؟ يعني الإخبار بأن أبو محمد يأكل. معنى محمد يأكل أبوه صحيح. لو كان عندنا رجل يا أخوان اسمه محمد وأبوه ماذا؟ يأكل. ماذا نقول؟ محمد يأكل أبوه. لكن الإخوان فهموها فهما ماذا؟ خاطئا. من يأتي بالعبارة على ما فهم الإخوان؟ أحسنت. محمد يأكل أباه. إذا كان محمد ماذا؟ يأكل أباه. وهذا يدل على الإخوان يدل على ماذا بارك الله فيكم؟ على ماذا؟ المجرور محذور. المجرور محذور على أن الإخوان فهموا ماذا؟ خطأ. فهموا خطأ لذلك ضحكوا. لذلك ماذا الإخوان؟ ضحكوا. والعيب من الممثل ولا من السامع؟ من السامع. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته ماذا الإخوان؟ من الفهم السقيم. نعم الأخ لا يأخذ في نفسه. الأخ ماذا الإخوان؟ الذي ضحك عليه لا يقف في نفسه لأنه مصيب. لا إله إلا الله. من يعطينا يا إخوان فعلا مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة خبرا؟ لا نريده خبرا. يعني قل ماذا؟ قلنا يا اخوان اذا طلب الخبر يعني شيء معين ماذا؟ اولا ناتي بماذا؟ بالمبتدا ثم نخبر عنه بالمطلوب. نريد الخبر جمله فعليه ماذا يا اخوان؟ مصدره بفعل مغير الصيغه. نعم يا اخوان الاخ الاخير احسن زيد ضرب ابوه. طيب نريد هو ماذا يا اخوان؟ جمله فعليه مصدره بفعل مبني مغير الصيغه مضارع. مضارع زيد يضرب عبده. زيد يضرب عبده. سنت. نعم زيد تضرب جاريته. نعم زيد يسرق كتابه. نعم نحن يا اخوان نمثل حتى الاخوان ماذا يستوعبوا كثيرا. الاخ يقول ما الفرق بين المبني المعلوم والمبني المجهول؟ المبني المعلوم باق على صورته الأصلية مثل ضرب زيد أمرا، هذا الفعل مبني المعلوم أو مبني المجهول المعلوم. فإذا حدث الفاعل وغيرت الصورة صار ماذا يقال؟ مبنيا للمجهول. من يعطينا مثالا للظرف؟ مثال للظرف يا أخوان. نعم زيد عندك. نعم ولا لا هذا ترفع يدك. نعم نحن بعده. زيد عندك. طيب احسن زيد عندك. نعم ها وانت يا خانة ها كيف الرأي في المزرعة مريد ظرفا. نعم قل الرأي فوق المزرعة. صحيح الرأي فوق المزرعة ولا تحت الشجرة ولا فوق الشجرة. نعم تفضل فوق البيت. نعم نعم هلال فوق البيت. نعم من يقين يا اخوان ظرفا خبرا؟ ظرف خبر. هات يا اخوان عبد العزيز اعطينا ظرفا خبرا. فوق الغصن. أحسن سيد فوق الغصن لكن لا يكون إيش؟ لا يكون غصن قات. لا يكون الغصن قات. نعم أقصد يا أخوان من هذا لا يكون الفهم ماذا؟ محصور على أمثلة معينة. هات أي ظرف مثلا زيد تحت الشجرة هذا مستقيم أو مستقيم؟ مستقيم. زيد فوق الشجرة فوق الكرسي. زيد مثلا ماذا؟ عند عمرو. زيد مع عمرو. كل الظروف ماذا يا اخوان؟ او اغلبها صالحة للاخبار. صالحة ماذا؟ للاخبار. تمام ظروف المكان. طيب بقي معنا الجار المجرور محمد في الدار. نعم وانت محمد ايه في المسجد. سنت. نعم ها محمد في الدار. زيد في المزرعة. زيد في المزرعة. نعم يا قطبي محمد في البستان. ها بس عندك يا خالي عندك الولد. عند الولد محمد ايه في المكتبة. محمد في المكتبة. نعم الإخوان ماذا يسألون عن معنى حرف جر أصلي. حرف جر أصلي يعني لا يكون مجرور بحرف جر. حروف الجر ماذا يا إخوان؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف جر أصلية وزائدة وشبيهة ماذا بالزائد. هذا يا إخوان ليس محله. هذا ليس محله. قلنا ماذا يا إخوان؟ خرج بالمرفوع ماذا؟ المنصوب والمجرور. لأن بعض الأشياء يا أخوان تحتاج إلى شرح طويل. تحتاج إلى شرح ماذا؟ طويل. وقلنا إن بعض الأمور ماذا يا أخوان يتحاشى من المدرس خشية ماذا؟ الالتباس. خشية الالتباس على بعض الإخوان أو أكثرهم. على بعض الإخوان أو أكثرهم. أما من قدر في التحفة وربما انتقل إلى المتممة ربما دخل في القطر أو غيره فماذا يا اخوان؟ فقد يكون هذا الامر عليه يسيرا. وعلى كل ان شاء الله سياتي ماذا يا اخوان في غير هذا الكتاب. خرج بالمرفوع ماذا؟ المنصوب والمجرور. المنصوب والمجرور. والى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.